أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة الأرض واتبع هواه فمثله

خفيفا What? وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.

فقد جاءكم الفتح. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وَإِذَا